والله بما تعملون خبير. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. الآية. يقول ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وذلك من شدة حرصه على الناس، يعني حزنه صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الناس، كان يحزنه أو كان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق. فقال تعالى: لا يحزنك ذلك إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقررا: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أي استبدلوا هذا بهذا، لن يضروا الله شيئا، أي ولكن يضرون أنفسهم ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. كقوله: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. وكقوله: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وكقوله تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ففي سورة التوبة آية 85، وقبلها آية 55 في التوبة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أريد المقارنة بين الآيتين، ما الفرق بين الآيتين؟ يعني أريد ذكر الفروق. أي هنا في الآية 85 بالواو ولا تعجبك، في آية 55 بالفاء فلا تعجبك. أحسنت. أي نعم، أموالهم وأولادهم هنا في آية 85، لكن في آية 55 أموالهم ولا أولادهم بها زيادة لا، هذا فرق ثاني. لا أنت ما بك تقول شيء، أنا تذاكرت أنا وياك قبل شوي. أي نعم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها هنا في الدنيا، وفي آية 55 فيها زيادة في الحياة الدنيا كذا ليعذبهم، وهنا أن يعذبهم، هذه أربعة فروق. وتزهق أنفسهم وهم كافرون، يعني حفظ الفروق بين الآيات يعين على الحفظ. نعم، وأظن الشيخ عبد الحافظ انتبه لها وأراه يكتب. مالك؟ على معرفة المعنى كذلك. أي نعم، لو إن رأيت أن تكمل طيب. ثم قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدين أجمعين، آمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: ثم قال تعالى:

من هذا الوجه، وقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح به. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا حجين ابن المثنى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل الله له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان ثم يلزمه يطوقه يقول أنا مالك أنا كنزك أنا كنزك عندي أنا كنزك أنا كنزك نعم أنا كنزك أنا كنزك. هكذا رواه النسائي عن الفضل بن سهل عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة به. ثم قال النسائي ورواية عبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أثبت من رواية عبد الرحمن عن أبيه عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت ولا منافاة بين الروايتين، فقد يكون عند عبد الله بن دينار من الوجهين والله أعلم، وقد ساقه الحافظ أبو بكر بن مردوي من غير وجه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث محمد بن أبي محمد بن أبي حميد ومن حديث محمد بن أبي حميد عن زياد الخطمي عن أبي هريرة رضي الله عنه به. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن جامع عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له شجاع أقرع يتبعه يفر منه وهو يتبعه فيقول أنا كنزك. ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد، زاد الترمذي وعبد الملك بن أعين كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به. وقال الترمذي حسن صحيح، وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي بكر بن عياش وسفيان الثوري كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه به. ورواه ابن جرير من غير وجه عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا. حديث آخر، قال الحافظ أبو يعلى حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك بعده كنزا مثل له شجاعا أقرع يوم القيامة له زبيبتان يتبعه ويقول من أنت ويلك فيقول أنا كنزك الذي خلفت بعدك، فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبعه سائر جسده. نعم، ثم يتبع سائر جسده يقضم سائر جسده. وهذا الكنز لا يسمى كنز إذا كان تؤدى زكاته، إنما المراد بالكنز الكنز الذي لا تؤدى زكاته. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إسناده جيد قوي ولم يخرجوه. وقد رواه الطبراني عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. لما يقول ولم يخرجوه يعني أصحاب نعم الصحاح والمسانيد البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. نعم. ورواه ابن جرير وابن مردوي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل مولاه فيسأله من فضل ماله عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة شجاع شجاعا شجاع يتلمض إلا دعي له يوم القيامة شجاعا شجاعا يتلمض فضله الذي منع. لفظ ابن جرير. وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عن أبي قزعة عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذي رحم يأتي ذا رحمة فيسأله من فضل جعله الله عنده فيبخل به عليه إلا أخرج له من جهنم شجاع يتلمض حتى يطوقه. ثم رواه من طريق أخرى عن أبي قزعة واسمه حجير بن بيان عن أبي مالك العبدي موقوفا، ورواه من وجه آخر عن أبي قزعة مرسلا. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في أهل الكتاب الذين بخلوا بما في أيديهم من الكتب المنزلة أن يبينوها، رواه ابن جرير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والصحيح الأول، وإن دخل هذا في معناه، وقد يقال إن هذا أولى بالدخول، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني وقوله بخلهم بما في أيديهم يعني من الكتب المنزلة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تصديقه، نعم، فيدخل في هذا. نعم. وقوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض، أي وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل، فقدموا من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم، والله بما تعملون خبير، أي خبير بنياتكم وضمائركم. قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن مناسبة هذه الآية التي قبلها الآيات التي قبلها تحث على الإنفاق والصدقة وإخراج الزكاة. أي نعم. وهذه تبين اعتراض اليهود الذين قالوا إن الله يطلب منا القرض، إن الله فقير ونحن أغنياء قاتلهم الله. نعم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالت اليهود يا محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض. شوف قاتلهم الله كيف يغالطون. نعم. فأنزل الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الآية، رواه ابن مردوي وابن أبي حاتم. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أنه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنه قال

ثم قال تعالى مسليا لنبيه صلى الله مسليا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. أي لا يوهنك تكذيب هؤلاء لك، فلك أسوة بمن قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاءوا به من البينات، وهي الحجج والبراهين القاطعة والزبر، وهي الكتب المتلقاة من السماء كالصحف المنزلة على المرسلين، والكتاب المنير أي البين الواضح الجلي. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول الحمد لله. سؤال: ما صحت هذه الصفوف المتفرقة في الحرم وليست متصلة بالصفوف المتقدمة؟ إذا الرجل لم يعني يكون منفرد وحده فصلاته صحيحة، لكنه فوت على نفسه أجرا عظيما، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فالخير في المتقدم. وقل صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. على كل حال، هذا التفرق يعني مؤسف، ونشاهده كثير يعني من الناس يصلي بعيدا وأمامه وسع ولا يسعى لنعم يكثر الأجر بخطاه أولا ثم يكون في الصفوف الأول. لا شك أن هذا يعني مغبون، قد حرم نفسه. نسأل الله التوفيق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.